إياكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء وصدق المرسلين خلق الله